wir haben sie gesagt, هو شوف حضرتك يعني انا لاحظ ان هو كان في الاول بيتكلم كل شويه من الشركه من الشركه في اجزاء معينه وبعد كده نقل على البابين دول في النص كده يعني زي دول حاجه قطع بيهم الموضوع هل لان الحاجات الامثله الشركيه انتهت ولا هو له هدف ان هو يحط البابين دول في النص؟ لا هو اراد ان يعني هو بين هو اراد ان كانوا يتمم ما بقى من الشرك فاراد ان يبين لهم يعني انتوا في براهين للتوحيد بعد ان بين الشرك اراد يقول هذا الشرك في الالوهيه والتوحيد براهينه في الربوبيه هكذا فلماذا انتم يعني مع البراهين دي موجوده يعني اراد ان يغلق الباب يعني هو بين انواع الشرك ثم اتى بالمقر هم يقرون به ان هذه الاشياء هي اللي هي التوحيد الربوبيه وان النبي صلى الله عليه وسلم له فكان من باب اول كانه تتمه لما بدا لكن هو سيرجع بعد في ابواب اخرى يبين كل هذه المعدات العبوديه في الاخر لله عز وجل نعم هو المبدا والذي سياتي هو كما قال هو براهين للتوحيد يعني يبرئ لهم على التوحيد الذي تكلم عنه في الأبواب في السابق مش يكون أما لا يخرج شيء بس فهم هنا الاستنكار ويتم والتوبيخ حرك الموضوع لعن المعين في بعض الناس حنمر عليهم ان هم يعني وصل مرحلة مثلا من النزاع للمسلمين لدرجة يعني شديدة جدا دول المفروض يعني ان نفعل معهم ينادوا عليهم بس ما نعرفهمش يعني نقول شغل مرة عن فلان ايش؟ تاني؟ شخص وصل لإزاء المسلمين لشيء شديد جدا تمام؟ فده لا نلعن لكن ندعو عليه الدعاء ما تدعو ما دام اصاب الظلم منه لك ان تدعو اللعن هو اللي في اللي جاء فيه النهي يعني هي مشكله في اللعن مش اصل اللعن طرد من رحمه الله فانت كانك جزمت من هذا الرجل سيموت على الكفر اما انك تدعو لانه اصاب انه في ظلم فلك انك تدعو لكن الظالم يعني على ان ظلم عام للمسلمين فكمسلم يدعو لكن لو واحد ما اصابوش ظلم من احد فلا يدعو عليه لان كثير من الناس مثلا هي يسمعون ان في مثلا واحد في العمل مثلا ظلم واحد فانت ليس لك انك انت تدعو عليه المظلوم ولا زياد عليه لكن انت تدعو عليه لماذا انت لم يصبك شيء لماذا انت تدعو عليه انا اتكلم عن الخصوصيات هذه الخاصه اما ما هم امر المسلمين فالامر فيه واضح يعني نعم حضرتك انا ذكر احنا السلام كان بيصلي على الكعبه ممكن تفكروا حطوا رجع زور سلا جزور هو لما طلع بتاع ده ولا دعا دعا لو قلت دعا بس ما لعنش وقال دي كانت في مكه كسرك نعم دعا دعا علي صح كده دعا نعم هم حتى تغير وجههم دعا علي ما هو دعا عليهم بالجذب ولا على اللهم عليهم عليك اللهم اجعل عليهم كسنين يوسف فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم دعا عليهم بس هذا دعي ليس بالهلاك لذلك هم قالوا في فرق بين الدعاء بالهلاك والدعاء باشياء معينه يجوز الدعاء على شخص معين يجوز ولا يجوز اللعن؟ نعم في التعيين لا يجوز نعم من الذي معلش شيخ انا بنهبط شويه تفضل اللعن لا يجوز على المعين لعن المعين الذي لم يفعل فيه المسلمين كذا لك الدعاء قلنا فرق بين الدعاء واللعن ايش اللعن طرد من رحمه الله هذا الذي جاء فيه قول ليس لك امر شيء طيب الدعاء لك ان تدعو على الظالم بس بس طيب عام الدعاء طيب دقيقتان وندخل في عمده الاحكام ان شاء الله اذا اللعن المسلم ده اولى صح شيخ ايش؟ لعن المسلم اولى طبعا انت هتلعنه ازاي؟ وانت مين انت عشان تلعنه؟ انت لعنته على كف يعني في لعن كفري وفي لعن عادي في لعن عادي ازاي؟ يعني في واحد يلعن زوجته لعن تطلع عليك يا تمام ايش؟ طب هنا واحد دقيقتين بس عشان نمشي دقيقتين ونعود إن شاء الله على الصلاة